ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. من كلام نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من قال أسأل الله الجنة سبعا، أي قال أسأل الله الجنة، أسأل الله الجنة، أسأل الله الجنة، أسأل الله الجنة، أسأل الله الجنة، أسأل الله الجنة، أسأل الله الجنة سبع مرات، قال في الجنة: اللهم أدخله الجنة. هي الجنة تخاطب رب العزة. ومن استعاذ من النار سبعا قالت النار: اللهم أعذه من النار. قالت النار: اللهم أعذه من النار. من قال أسأل الله الجنة سبعا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استعاذ من النار سبعا قالت النار: اللهم أعذه من النار. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إن الله تعالى جعل الأرض ذلولا لعباده، لا يستقر في ليستقر في مناكبها، لا ليستقر في مناكبها بل ليتخذوها منزلا، فيتزودوا منها زادا يحملهم في سفرهم إلى أوطانهم. فالناس في هذا العالم سفر، وأول منازلهم المهد، وآخر منازلهم اللحد، والوطن هو الجنة والنار، والعمر مسافة السفر، والسنون مراحله، وشهوره فراسخه، وأيامه أمياله، وأنفاسه خطواته، وطاعته بضاعته، وأوقاته رؤوس أمواله، وشهواته وأغراضه قطاع الطريق. الفوز بلقاء الله تعالى في دار السلام مع الملك الكبير والنعيم المقيم، وخسرانه والعياذ بالله البعد من الله تعالى. فالغافل، يقول العلماء، فالغافل في نفس من انفاسه عن الله تعالى حتى ينقضي في غير طاعه تقربه الى الله زلفى، متعرض في يوم التغابن لحسره ما لها منتهى. عجيب. العلماء يقول يعني من غفل عن نفس من أنفاسه، هذا الشهيق والسفير إذا دخل خارج بدون شيء يقربك إلى الله تعالى، يقول: فإنه متعرض في يوم التغابن، أي يوم القيامة، إلى ماذا؟ لحسرة ما لها منتهى. ولهذا الخطر العظيم والخطب الهائل شمر الموفقون عن ساق الجد، وأدعوا ملاذ النفس، واغتنموا بقايا العمر، وأكتموا وظائف الأدعية والأمراض بحسب تكرار الأوقات، حرصا على إحياء الله. لمن تاب تشوف واحد زعيم لندن او عين يرفع عينه لعل احد يعني يجي يقول في الكاميرا تستفاد منه، ساله ولا حتى العين اشخاص علمني فهم دعاء طيب كذا ما في شيء. لكن هوني محمد عليه افضل الصلاه والسلام يسال متفقدا، قال ما تقول في الصلاه؟ قال الرجل هذا يعني التحيات، قال اتشهد ثم اسال الله الجنه واعوذ به من النار. انا والله ما احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، معاذ بن جبل رضي الله عنه، شوف قد ميت معاذ. قال انا والله ما احسن دندنتك ودندنه معاذ. يسمع يشوف النبي يدعو دعاء الفقير المنين ودندن، يقول ما اعرف انت ايش تقول، فانا بس استشهد اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اللهم صل على الجنه واعوذ بك من النار. لكن والله ما اعرف انت ايش تقول، اسمع اشوف معاذ بن جبل عند ظليله ما اعرف ايش تقول. فماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال حولها من دندن، نفس الموضوع، انت تسال الله الجنه وتعوذ بالله من النار، نحن كذلك حولها من دندن، نسال الله الجنه ونعوذ بالله. حديث صحيح رواه أبو داود في سننه. المسألة الرابعة، على العبد المسلم أن يسأل ربه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. على العبد المسلم أن يسأل أو يدعو ربه ويسأل ربه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال الإمام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله، علمني شيئا أسأله الله. قال سل الله العافية. قال يا رسول الله، والعباس عليه السلام كان النبي عليه السلام جدا يحبه، فقال علمني يا رسول الله دعاء، علمني دعاء أسأل به أسأل الله به. فقال سل الله العافية. يقول الإمام العباس: فمكثت اياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا نساله الله. فقال لي: يا عباس يا عم رسول الله، يعني اقول ترى ما علمت شيئا مني، انت عمي وانا احبك. يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافيه في الدنيا والاخره. حديث صحيح رواه الامام الترمذي. بل كان يقول عليه افضل الصلاه والسلام على المنبر: سلوا الله العفو والعافيه فان احدا لم يرضى بعد اليقين خير من العافيه. على المنبر كان يوصي الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، يقول لهم: سلوا الله العافيه العفو والعافيه فان احدا لم يرضى بعد اليقين خير من العافيه. طبعا العافيه بكم فقط لا تعني فقط عافيه البدن، العافيه في حتى في الفكر، العافيه في كل شيء، في الكلام، في كل شيء، العافية في الذرية، العافية في الأهل، العافية في الجو، العافية في الدنيا. لا نحدد القضية هي فقط عافية البدن، ينبغي أن نعرف العفو، العفو العفو يعني الصبر، يعني ما نقول غرفة، والعافية العافية من كل شيء، من كل ما يضر الإنسان. المسألة الخامسة، ينبغي على العبد المسلم أن يسأل ربه الثبات على الدين من الفتن. يسأل ربه الثبات على الدين من الفتن لا زهره يعني. وما أكثرها في زماننا. زدني علما. وكان عليه أفضل الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاة الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان الأنبياء يسألون الله الذرية الصالحة. فإذا حصل للعبد هذا المطلوب فقد فاز في الدنيا والآخرة. وإذا حرص العبد على هذه المسائل السبعة التي تشمل حياته ومماته فقد كنت من الفائزين بإذن الله. أسأله تعالى أن يجعلني وإياكم ووالدينا ومشايخنا من الفائزين الآمنين يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لعلها ساعة الإجابة. بلاد المسلمين عامة. اللهم ابسط الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ابسط الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم مر لأمة محمد أمر رشد يعز فيه التوحيد وأهله، ويذل فيه الشرك وأهله. اللهم يا حي يا قيوم أسألك أن تدمر من في دماره وهلاكه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق من في توفيقه صلاح العباد والعباد.